أبي، ما رأيك أن تأتي معي إلى حديقة البيت؟ خيرا إن شاء الله. أريد أن تساعدني في زراعة شجرة صغيرة في إحدى الزوايا. ما شاء الله، ولماذا يا هدى؟ إنه طلب المعلمة، لقد كلفت كل واحدة منا بالقيام بزرع فسيلة أو شجرة صغيرة في بيتها، وإن كان أكثر فبه ونعمة، وذلك بعد أن علمتنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم القائل: إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فليغرسها. ياه، كم هو حديث رائع يا هدى. تصوري يا بنيتي الحبيبة، لو أن كل واحد منا زرع حول بيته ما يحتاج إليه من فاكهة وخضروات وحبوب، فهل احتجنا في يوم من الأيام لمنة أحد وعطفه علينا في مأكلنا أو مشربنا؟ بالطبع لا. إذن هيا بنا يا هدى لنبدأ مشروع الخير بأنفسنا أولا، ولنزرع ما نستطيع من أشجار وأزهار حتى ننعم بنعمة الله عز وجل. هيا هيا هيا بنا، هيا بنا، هيا بنا يا أيها الصغار، هيا لنزرع أرضنا بأجمل الأشجار. هيا بنا، هيا بنا يا أيها الصغار، هيا لنزرع أرضنا بأجمل الأشجار. إنها ملك الجميع وهي من صنع البديع، إنها ملك الجميع وهي من صنع البديع، فلنعمرها بزرع فيه أجر لا يضيع، فلنعمرها بزرع فيه أجر لا يضيع. هيا بنا، هيا بنا يا أيها الصغار، هيا لنزرع أرضنا بأجمل الأشجار. هيا بنا، هيا بنا يا أيها الصغار، هيا لنزرع أرضنا بأجمل الأشجار. إن كان بيديك فسيلة فاغرسها لتكون وسيلة، إن كان بيديك فسيلة فاغرسها لتكون وسيلة، كي تطعم كل من يحتاجه ولتغدو الأوطان جميلة، كي تطعم كل من يحتاجه ولتغدو الأوطان جميلة. هيا بنا، هيا بنا يا أيها الصغار، هيا لنزرع أرضنا بأجمل الأشجار. هيا بنا، هيا بنا يا أيها الصغار، هيا لنزرع أرضنا بأجمل الأشجار. يا جيل الأطفال الرائع لا ترمي شيئا في الشارع، يا جيل الأطفال الرائع لا ترمي شيئا في الشارع، فنظافتك تحدث عنا هي شيء محمود نافع، فنظافتك تحدث عنا هي شيء محمود نافع. هيا بنا، هيا بنا يا أيها الصغار، هيا لنزرع أرضنا بأجمل الأشجار. هيا بنا، هيا بنا يا أيها الصغار، هيا لنزرع أرضنا بأجمل الأشجار. هيا هيا يا مسعود نزرع أزهارا وورود، هيا هيا يا مسعود نزرع أزهارا وورود، لنزين أسوار البيت ونعطر كل الوجوه، لنزين أسوار البيت ونعطر كل الوجوه. هيا بنا، هيا بنا يا أيها الصغار، هيا لنزرع أرضنا بأجمل الأشجار. هيا بنا، هيا بنا يا أيها الصغار، هيا لنزرع أرضنا بأجمل الأشجار. هيا نأكل مما نزرع، هيا نلبس مما نصنع، هيا نأكل مما نزرع، هيا نلبس مما نصنع، وبهذا سنقود الدنيا في ظل شريعتنا الأروع، وبهذا سنقود الدنيا في ظل شريعتنا الأروع. هيا بنا، هيا بنا يا أيها الصغار، هيا لنزرع أرضنا بأجمل الأشجار. هيا بنا، هيا بنا يا أيها الصغار، هيا لنزرع أرضنا بأجمل الأشجار.